أدل على أهمية هذا الأمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يمسي عشرة وحين يصبح عشرة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فأبخل البخلاء هم الذين يذكر صلى الله عليه وسلم في حضرتهم ثم لا يصلون عليه، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أحد السلف رأى النبي صلى الله عليه وسلم منام، قال: يا رسول الله، الشافعي ابن عمك هل أفدته بشيء؟ قال: نعم، سألت الله أن يغفر له فغفر له. قال: بماذا يا رسول الله؟ قال: أنه صلى علي صلاة لم يصلي علي أحد من قبل. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: فإنه كان يقول: اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهل السماء يصلون عليه، فأين أنتم يا أهل الأرض؟ ألا تصلون عليه؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على النبي محمد، ما لاح برق في الأباطح أو قبى. يا رب صل على النبي محمد، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. فاللهم صل وسلم عليه، ما غرد حمام وناح، وما شذا بلبل وصاح، وما تعاقب الليل والنهار، وما ذكره الذاكرون، وما غفل عنه الغافلون، وعن آل بيته وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى أبد. إننا عندما نتأمل محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم نجد أننا بحاجة ماسة إلى أن يسقى غراس هذه المحبة في قلوبنا، حتى تنمو شجرة الحب في قلوبنا وقلوب أهلنا وأبنائنا. وإن مما ينمي ذلك قراءة السيرة النبوية في البيوت والمساجد. إن الناظر في سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم وفضائله لابد أن يحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتعلق القلب به عليه الصلاة والسلام، لأنه في كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته يفعل ما يستوجب هذا الحب. نحتاج أن نقص هذه القصص على النشأ والجيل، نقص عليهم القصص، نعلمهم من هو صلى الله عليه وسلم. فلنربط أبناءنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولنجعل حياته مثلا يقتدى، ولنجعله قدوة للأجيال. أما الصحابة فقد كانوا يحدثونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قدم إلى المدينة مهاجرا من مكة خرج الجوار الصغار يضربن بالدف ويقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم بهن ويقول: يشهد الله أني أحبكن، يشهد الله أني أحبكن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ذلك أيضا بيان مواقفه في دعوة أمته وتفانيه في إنقاذه من الكفر. ننظر إلى كمال شفقته علينا وحبه لنا وخوفه علينا. يقول الله مبينا ذلك في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى فيما قال الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبكى صلى الله عليه وسلم، استعبرت عيناه. لماذا فدته أبي نفسي وروحي؟ بكى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله إليه جبريل: اسأله وهو به أعلم، ما الذي يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي أمتي أمتي يا ربي. فصعد بها جبريل، فقال الله عز وجل لجبريل: قل له يا جبريل، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ومن ذلك أيضا أن نعلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يشتاق لرؤيتنا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. فيقولون يا رسول الله أولسنا بإخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فانظر كيف يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية من لم يأتي من أمته بعد. بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول لكل نبي من الأنبياء دعوة مستجابة. طيب أنت ما هي دعوتك؟ لمن؟ لنفسك؟ لأحبابك؟ لأصحابك؟ لمن أحسنوا إليك؟ لا، قال وإني اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة في يوم القيامة. ومن ذلك أيضا العلم بعظم الأجر المرتب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرء لن يذوق حلاوة الإيمان إلا بهذا. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلن يجد إنسان طعم الإيمان، ولن يستلذ الطاعة، ولن تسهل عليه المشاق في طاعة الله عز وجل حتى يكون حب الله ورسوله مركوزا في سويداء قلبه. أقل حقوقه علينا أن تخفق هذه القلوب بمحبته صلى الله عليه وسلم. ماذا لو تقاعسنا عن حبه وعن نصرته وعن الإيمان به وعن الذب عن دينه وعنه؟ الجواب معروف، إلا تنصروه فقد نصره الله. خذل صلى الله عليه وسلم من أبي لهب القرشي، فوكل الله عز وجل بهذه النصرة صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك ينبغي لنا ألا نتأخر، فإن الركب يسير والأيام تمضي، ومن تأخر فلا يلومن إلا نفسه. أما إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وراءك ظهرية ونسيا منسية، فاعلم أنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله عز وجل قادر أن ينصر دينه بك أو بغيرك، لكن أنت ماذا قدمت لدين الله؟ البناء سيشيد والبيت سيقوم، لكن أي لبنة كانت بيدك أنت؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم.